لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة 39. قال الماوردي في تفسيره، قال ابن أبي هريرة: كان صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الخطأ، ويجوز على غيره من الأنبياء، لأنه خاتم النبيين، فليس بعده من يستدرك خطأه بخلافهم، فلذلك عصمه الله تعالى منه. خلاصة يعني الكلام أن الإمام ابن الملقن أراد أن يشير إلى أن هذه المسألة اعتبرها بعض أهل العلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يجوز عليه الخطأ، ويجوز على غيره من الأنبياء. والمسألة محل كلام ونظر سيأتي إن شاء الله، وليس مسلم بذلك بين العلماء، لكن يعني نحرر المسألة أولا، وهي أنه لا يجوز عليه الخطأ، ويجوز على غيره من الأنبياء، يعني أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز عليه الخطأ، لا صغائر ولا كبائر. وهذا يعني منفرد به صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء جميعا. يبقى ملخص ذلك إن صح التعبير أن يعني ابن الملقن رحمه الله فيما يحكيه عن الماوردي، وهو الشافعي أيضا في نقله عن ابن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخصوص بذلك، أنه لا تجري عليه لا صغائر ولا كبائر، بخلاف سائر الأنبياء تجري عليهم الصغائر. ثم قال بعدها: وقال الإمام الحق أنه لا يخطئ اجتهادهم، يعني لعله يشير إلى إمام المذهب والشافعي رحمه الله، الحق أنه لا يخطئ اجتهادهم. قال: واختار الآمدي وابن الحاجب شافعية أيضا أنه يجوز عليه الخطأ، بشرط ألا يقر عليه. وهذا الكلام هو الكلام الصحيح، وهذا هو المذهب الصحيح، هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الخطأ، وعليه لو صح التعبير تحقيق المسألة في عبارة ثم سنفصل بعد ذلك، إنها ليست خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر في بداية المسألة أنه لا يجوز عليه الخطأ دون غيره من الأنبياء. والأصح في ذلك هو ما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب من الشافعية، أنه يجوز عليه الخطأ صلوات الله وسلامه عليه، بشرط ألا يقر عليه، يخطئ صلى الله عليه وسلم. وطبعا يخطئ دي هيجي على تفصيل، لكن في إشارة يخطئ يعني في أمر من الصغائر، بل من الصغائر غير المستقبحة، من الصغائر غير المستقبحة، وإلا في صغائر مستقبحة، وفي صغائر غير مستقبحة أو غير مزرية، يعني ده تعبير أدق، الصغائر الغير مزرية، فهي التي يقع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصغائر الغير مزرية. يعني مثلا يكلمه الأعمى فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيعاتبه الله وينزل في ذلك قرآن عبس وتولى. وسيأتي كذلك إشارة إلى بعض يعني أخطاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي من هذا الباب، وهي الصغائر غير المزرية، غير المزرية بخلاف غيرهم. يعني كان الواحد في الحقيقة يعني لا أفضل أن احنا حتى نذكر أمثلة على الصغائر المزرية أو الغير المزرية، لكن أحيانا يعني بيبقى حاجة البيان مطلوبة. يعني من الصغائر المزرية مثلا أنه النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا من الصغائر المزرية. أما الصغائر غير المزرية زي أنه يعرض عن الأعمى مثلا ونحو ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط ألا يقر عليه. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، إذا حصل منهم هذا الخطأ الذي هو من جملة الصغائر الغير مزرية لا يقرون عليه، يعني ما يتركوش على هذا، لا لازم يأتيهم من الله تنبيه على أن ده خطأ. قال ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا يعني الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث، هذا مذهب أكثر أهل العلم. واحتج الآمدي يعني لهذا المذهب بأشياء، منها قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا مما عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ نعم، لكن طبعا يعني كما يقولون يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، أنه عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت للمنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يأتيه المنافق ويقول لا تفتني، ويقول الآخر بيتي عورة، ويقول له أذنت، أذنت لك، أذنت لك. فالله سبحانه وتعالى عاتبه وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فكان هذا خطأ، شوفوا انظروا هي دي أخطاء الأنبياء. قال وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآية، فإن عمر رضي الله عنه كان قد أشار بقتلهم فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم. يعني إنه مما يعد خطأ في حقه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم بدر لما أسر المسلمون 70 رجلا من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر، فكان رأي عمر أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليرهب المشركين من حرب الإسلام والمسلمين والاعتداء عليهم مرة أخرى، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن يأخذ منهم الفداء ويطلقهم. فأنزل الله عز وجل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم بتصويب رأي عمر وتخطئة رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أبي بكر. قال الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لا كنت البداية إنك تقتلهم عشان ينتهي هؤلاء عن الاعتداء على المسلمين ويعني استباحة دماء المسلمين و التعرض والاعتداء للمسلمين مرة أخرى. الغرض يعني أن هذا خطأ وعوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر، الأنبياء لا يقرون على الخطأ. قال والحديث إنما أحكم بالظاهر والله أعلم. يحتج يعني الأمدي بيقول من الحجج على أنه يجري على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ على نحو ما تقدم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أحكم بالظاهر، هذا ضعيف يعني لا يثبت، لكن هناك حديث يعني يشهد للمعنى. إنما أحكم بالظاهر يعني ماذا؟ إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب في حكمه بين طرفين، ربما لا يصيب الحكم بسبب ماذا؟ لحن واحد منهم يعني يحسن الكلام نحو ذلك. لفظ الحديث إنما أحكم بالظاهر هذا ضعيف، لكن هناك حديث صحيح وهو إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي إلى آخر يعني الحديث. فالغرض المقصود يعني هو أن مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأخطاء، هذه المسألة جماهير أهل العلم والمحققين على أن الخطأ يجري على الأنبياء، والمقصود كما تقدم يعني الصغائر، والمقصود أيضا يعني الصغائر غير المزرية كما بينا قبل ذلك. أنقل يعني إليكم بعض الكلام في هذه المسألة من كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه تحت عنوان العصمة من الصغائر. قال: وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. قال: وقال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي يعني الشافعي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. قال الدكتور عمر الأشقر رحمه الله: الأدلة، يعني الأدلة على هذا المذهب. قال: وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة. واحد: معصية آدم عليه السلام بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، هذا خطأ. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها، وهذا هو الخطأ، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، فهذا خطأ جرى على نبي الله آدم عليه السلام. والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد، فقد صرحت بعصيان آدم ربه. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها دعاء نوح عليه السلام ربه في ابنه الكافر. قال: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بعد ما ركب السفينة نوح ورأى ولده يعني هو بيتعرض للغرق، دعا الله تعالى أن ينجي ولده، ولده كفر وكان كافرا، فكان هذا خطأ من نبي الله نوح عليه السلام، لأن الله قال: فلا تخاطبني في الذين ظلموا. فلامه ربه على مقالته هذه، وأعلمه أنه ليس من أهله، وأن هذا منه أو أن هذا منه عمل غير صالح. قال الله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر ربه من ذنبه وتاب وأناب. قال تعالى: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا دليل على أنه وقع منه الخطأ عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة موسى عليه السلام لما أراد نصرة الذي من شيعته فواكز خصمه القبطي فقضى عليه، ماذا قال موسى بعدها؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه وطلب من الله أن يغفر له، وأخبر الله بأنه غفر له، فهذا خطأ وقع من نبي الله موسى عليه السلام. داود عليه السلام لما تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذا خطأ وقع منه عليه الصلاة والسلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في أمور، منها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه ماريا، فلامه الله عز وجل وعاتبه على ذلك، لما تحرم ما أحل الله لك. وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وانشغاله عنه، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. وعاتبه ربه أيضا في أمر الأسرى كما يعني تقدمت الإشارة إلى ذلك. فهذه أمثلة يعني من أدلة كثيرة على ثبوت مسألة الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما تقدم وننبه، الخطأ يعني الصغائر، والصغائر يعني غير المزرية. أما القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر مطلقا، فهؤلاء كما يقول استعظموا أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب، استعظموا هذا الأمر، إن إزاي النبي يعني يقع منه الخطأ، ويقول يعني ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر، ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء، ثم يتمحلون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن تيمية. يعني كل النصوص السابقة دي كلها في العتاب لبعض الأنبياء في طلبهم المغفرة وكذا ونحو ذلك، أين يذهب بها؟ ويعني هؤلاء لهم شبهتان كما يشير الشيخ الأشقر رحمه الله، يقول الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين. الشبهة الأولى أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقولون وهذا شأن كل رسول، والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال، إذ يقتدي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض، فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه. يقول الشيخ وقولهم هذا يكون صحيحا لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة. لو ده الكلام ده، لو الرسول أخطأ في حاجة والخطأ ده أصبح أو صار خافيا يقلده الناس دون أن يعلموا أن هذا خطأ، لكن هذا الأمر لم يكن، يقول بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية. أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منه على الفور من غير تأخير، فإنما أورده لا يصلح دليلا. إذا الأنبياء لا يقرون عليه الخطأ، لو وقع فورا الوحي بينزل ينبه على هذا الخطأ وعليه مسألة الاقتداء، هذه مسألة لا تكون ولا يعني يقال أنها ستكون. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يقرون على ذلك. الشبهة الثانية أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال، أن الأنبياء معلوم أنهم أكمل البشر صفاتا، سواء كان صفات معنوية أو صفات خلقية ظاهرة، هم أكمل البشر يعني صفاتا، فهؤلاء الذين قالوا بعدم وقوع الصغائر من الأنبياء توهموا أن هذا ينافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح، فإن التوبة تغفر الحوبة ولا تنافي الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله تعالى، ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء وغير ذلك. يعني وقوع الخطأ أحيانا بيكون سبيل لارتفاع الإنسان أكثر في الدين، لأنه بيحصل له من التوبة انكسار وندم وعبادات تستجد ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه إلى آخر الحديث المشهور. وقد جاء في القرآن الكريم إن الله يحب التوابين. وأيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن المعصية دليل على البشرية، لأنه لو ما وقعوش خالص نهائي في خطأ، وكما نكرر أن أخطاء الأنبياء من الصغائر الغير مزين، لو ما حصلش أخطاء من الأنبياء قد يقول البعض أنهم ملائكة، ثم قد يكون هذا ذريعة لأن البعض يتذرع أن إحنا مش هنطيع. لماذا؟ لهؤلاء معصومون، هؤلاء ملائكة أو هؤلاء كالملائكة، فكيف نقتدي بهم؟ ولذلك سبحان الله تجري عليهم بعض الأخطاء لإثبات البشرية، كلهم بشر تقع منهم الأخطاء، نعم وإن كان فارق كبير بين أخطائهم وأخطاء غيرهم، لكن هم بشر وقع منهم الخطأ عليهم الصلاة والسلام. يقول الرسل والأنبياء بشر من البشر، عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسون شيئا ولا ينقصون شيئا، وبذلك يصل الوحي الذي أنزل الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا كما أراده الله جل وعلا. وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، وقد تقع منهم المخالفة الصغيرة بحكم كونهم بشرا، لكن رحمة الله تتداركهم فينبههم الله إلى خطائهم ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. يقول تكريم الأنبياء وتوقيرهم. قال هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم والإزراء عليهم، هي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم وتجاوز عنها وطهرهم منها، وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه، فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامنا، وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره. وأيضا على هامش هذه المسألة لابد أن نشير إلى انحراف طائفة في هذه المسألة انحرافا خطيرا، وهم يعني الذين نسبوا العصمة لغير الأنبياء، يعني هم لم يكتفوا بقولهم أن الأنبياء لا تجري عليهم الأخطاء مطلقا، هذه مسألة يسوء فيها الكلام، إنما وصل الأمر لهؤلاء أن يقولوا أن هناك من غير الأنبياء من هو معصوم من الصغائر والكبائر والأخطاء مطلقا، فقالوا بعصمة الأئمة، بعصمة الأئمة، وهذا ضلال، وهم الشيعة بطوائفهم. يقول أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء والمرسلين حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليه، نحن لا ننسب العصمة للصحابة الذين هم أكرم الناس على الله تعالى بعد الأنبياء، ومع ذلك لا ننسب لهم العصمة رضي الله عنهم وأرضاه. وفيهم أبو بكر وعمر ليسوا بمعصومين. وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة، قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. من أين نقول بعصمة يعني غير هؤلاء؟ هذا أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هذا أفضل إنسان بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، فكيف نقول بعصمة من هو دون أبي بكر؟ فيزعم أتباعه يعني بعض طوائف الضالة وخصوصا الشيعة بطوائفهم عصمة بعض أئمتهم ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا يزعم أتباعه المعز معد ابن تميم، وهو الذي يسميه بعض الناس المعز لدين الله الفاطمي، أنه معصوم هو وأولاده عن الذنوب والأخطاء. وهذا الزعم زعم باطل، أرادوا به إضلال الناس بتنصيب هذا الطاغية في مقام النبوة لتكون كلمته دينا يتبع، وإلا فإن هذا الذي يسمونه المعز وأولئك الذين كانوا يسمون بالفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة، وإنما هم من سلالة عبيد الله القداح، كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي في كتابه الذي صنعه في الرد عليهم، قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، والعياذ بالله. أيضا مما يعني يتعلق بهذه المسألة قول الشيعة خصوصا الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية بعصمة أئمتهم الاثنى عشر علي بن أبي طالب وأولاده رضي الله عنهم وعن آل بيته، هم يقولون أنهم معصومون عن الخطأ كما هي عصمة الأنبياء يعني. والعصمة ينسبونها لهم أو التي ينسبونها لهم هي التي ينسبونها للأنبياء. يقول أحد مقدم الشيعة المعاصرين وبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم، يقول: الأئمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين، نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو وهو بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم ونسي صلوات الله وسلامه عليه، ودول يقولوا لا، ده الأئمة لا ينسون ولا يسهون. وينقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وحط الأئمة طبعا في الله، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيعطوهم صفة الملائكة في ذلك. خلاصة يعني الكلام أن مسألة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه المسألة الصحيح فيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر بإجماع المسلمين، واختلاف المسلمين في الصغائر، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف وأهل الحديث على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه غير معصومين من الصغائر غير المزرية، وقد تقدم الأمثلة على ذلك، وهذا من باب بشريتهم عليهم الصلاة والسلام، وأنهم إذا وقع منهم الخطأ لا يقرون عليه، يعني على الفور ينزل الوحي ينبه إلى هذا الخطأ، وقد تقدم الإشارة إلى أمثلة على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الكبائر والذنوب، وأن يطهرنا وإياكم من الكبائر والذنوب، وأن يلحقنا وإياكم بالأنبياء والصالحين في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،